فأوقات قلائل تقطعنا عن عشر فاضلة، أيامها نفيسة وساعاتها ثمينة، أفضل أيام العام قدرا وأعلاها منزلة وذكرا، رحمة من الله لعباده وفضلا، ليعمرها المتسابقون بما يقربهم من الله عز وجل، ويستغلها المنافسون بما يحببهم إليه جل في علا. فالعاقل البصير عباد الله لا يرضى ولا يقبل أن تمر عليه مثل هذه المنح، مثل هذه المنح الربانية والهدايا الإلهية مروراً عابراً دون أن يكون له فيها نصيب مما أودعه الكريم المنان فيها، وما يتذكر إلا أولو الألباب. نعم، إنها عشر ذي الحجة، العشر الزكية، ألا هل من قاطف لثمارها؟ ألا هل من مستغل لخيرها وأيامها؟ فعشرنا هذه إخوة الإيمان ذات أهمية عظيمة ومكانة رفيعة، تكتسب شرفها وتستقي مكانتها من أمور عدة، منها لما يجتمع فيها من خصال الخير التي قل أن تجتمع في غيرها من أيام العام، حيث يجتمع فيها أنواع من الأعمال الصالحات وأمهات العبادات فرضها ونفلها، كالحج والعمرة والصلاة والصوم والذكر والصدقة والأضحية وغيرها من الأعمال عباد الله. كذلك لأن أيامها أفضل أيام الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. نعم، إنها أيام العشر، كيف لا تكون بهذه المنزلة وفيها يوم عرفة، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة لعباده عز وجل، اليوم الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن صومه، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية. عباد الله، إن أياماً تحظى بهذه المكانة وتحتل هذه المنزلة لتحدون إلى معرفة فضل العمل وثواب الطاعة فيها، حتى نعطيها مزيد وقت ونبذل لها كثير جهد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، اسمعوا أيها المنشغلون بالدنيا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعرفون منزلة الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لا إله إلا الله، إلا رجل، اسمعوا، من يستطيع ذلك؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أي فضل لهذه الأيام عباد الله. أيها المسلمون، إنما ذكرنا من كرائم هذه الأيام وما سقناه من فضائلها كاف لاقتناص غنائمها واستغلال خيرها بكل ما يقرب العبد إلى ربه ويدنيه من خالقه. ألا فشمروا عباد الله، شمروا، شمروا عن سواعد الجد والاجتهاد، واحذروا التباطؤ والتسويف، وإياكم والتكاسل والتأجيل، وحذاري حذاري من غلبة الأمل واستبعاد الأجل. فها نحن عباد الله نرى الموت ماضيا لا يتوقف، يتخطف الكبير والصغير ويأخذ الصحيح والمريض. فالبدار البدار عباد الله، استغلوا هذه الأيام بما يقربكم من الله عز وجل، والهمة الهمة إخوة الإيمان.